الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع سورة الكهف، هنا قصة أصحاب الجنتين. واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. أي واضرب لهم مثل الرجلين، أي اضرب لهؤلاء الكفار الذين طلبوا منك أن تطرد الفقراء هذا المثل. قال المفسرون هم إخوان من بني إسرائيل، أحدهما مؤمن والآخر كافرا، ورثا مالا عن أبيهما، فاشترى الكافر بما له حديقتين، وأنفق المؤمن ماله في مرضاة الله حتى نفد ماله، فعيره الكافر بفقره، فأهلك الله مال الكافر. وضرب هذا مثلا للمؤمن الذي يعمل بطاعة الله والكافر الذي أبطرته النعمة. وجعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، أي جعلنا لأحدهما وهو الكافر بساتين من شجر العنب، مثمرين بأنواع العنب اللذيذ، وحففناهما بنخل، أي أحطناهما بسياج من شجر النخيل، وجعلنا بينهما زرعا، وسط هذين البستانين زرعا، ويتفجر بينهما نهر، وإنه لمنظر بهيج يصوره القرآن أروع تصوير، منظر الحديقتين المثمرتين المحفوفتين بأشجار النخيل. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. أي كل واحدة أخرجت ثمرها يعني في غاية الجلد ولم تنقص منه شيئا. وفجرنا خلالهما نهر يسير وسط الحديقة وكان له ثمر، أي وكان للأخ الكافر من جنتين أنواع من الفواكه والثمار. وقرئ وكان له ثمر، ثمر نعم. فقال لصاحبه وهو يحاوره، أي قال صاحب الجنتين لصاحبه المؤمن وهو يجادله ويخاصمه ويفتخر عليه، أنا أغنى منك وأشرف وأكثر أنصارا وخدما. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، أي وهو ظالم لنفسه بالعجب والكفر، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ما أعتقد أن هذه الحديقة تفنى أبدا، وما أظن الساعة قائمة، وما أعتقد بقيام الساعة. أنكر فناء جنته وأنكر البعث والنشور. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها، أي ولئن كان هناك بعث على سبيل الفرض والتقدير كما تزعم فهو في شك من هذا الأمر، فسوف يعطيني الله خيرا من هذا وأفضل منقلبا، أي مرجعا وعاقبة، فكما أعطاني هذا في الدنيا فسيعطيني في الآخرة لكرامتي عليه. قال له صاحبه وهو يحاوره، أي صاحبه المؤمن فقير، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، أي جحدت الله الذي خلقك من تراب ثم سواك رجلا سويا. والاستفهام للتقريع والتوبيخ، لكنه الله ربي، لكني أنا أعترف بوجود الله ربي خالقي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، أي فهلا حين دخلت جنتك وحديقتك وأعجبت بما فيها من الأشجار والثمار فقلت هذا من فضل الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا قوة إلا بالله، أي لا قدرة لنا على طاعته إلا بتوفيقه، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتني خيرا من جنتك. جواب الشرط، أي إني أتوقع من صنع الله وإحسانه أن يقلب ما بي وما بك من الفقر والغنى فيرزقني جنة خيرا من جنتك لإيماني به، ويسلب عنك نعمته لكفرك به، ويخرب بستانك ويرسل عليها حسبانا من السماء، أي آفة أو صاعقة من صواعق السماء تدمره، فتصبح صعيدا زلقا، أي أرضا ملساء جرداء لا نبات فيها ولا شجر، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبة، أي يغور ماؤها في الأرض فلا تستطيع أن تطلبه وأحيط بثمره، أي هلكت جنته بالكلية واستولى عليها الخراب والدمار. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، يقلب كفيه ظهرا لبطن، أسفا وحزنا على ماله الضائع وجهده الزاهد، أي يضرب إحدى يديه على الأخرى ندما، لأن هذا يصدر من النادم، وهي خاوية على عروشها، أي محطمة قد سقطت السقوف على الجدران، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، أي لم تكن له جماعة تنصره من دون الله، وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، أي ذلك المقام وتلك الحال تكون النصرة لله وحده، لا يقدر عليه أحد، فهو الولي الحق الذي ينصر أولياءه، هو خير ثوابا وخير عقبا. هكذا نتعلم من هذا الدرس المهم أنه الغرور بالدنيا وما فيها، تلك والله أمنية الفاجر، كثرة المال وعزة النفر، فما كان إلا أنه أهلكه الله وخسر الدنيا والآخرة. صاحب الجنتين زعم أن مدار التفاضل هو الثروة والعشيرة، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، بنى حياته على الغرور والبطر، أنكر البعث والثواب والعقاب، توهم أن غناه في الدنيا سيكون معه مثله في الآخرة، ويا لها من حماقة. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء، شبه بعض العلماء الحياة الدنيا بالماء للاتصالات الآتية: الماء لا يستقر في موضع، والحياة كذلك، الماء يتغير والدنيا كذلك، الماء لا يبقى والدنيا كذلك، الماء لا يقدر أحد أن يدخله ولا يبتل، والدنيا لا يدخلها أحد ويسلم من فتنتها. الماء إذا كان بقدر كان نافعا منبتا، وإذا جاوز المقدار كان ضارا مهلكا. وكذلك الدنيا، الكفاف منها ينفع وفضولها يضر. وهي الدنيا قصيرة العمر، سميت الدنيا إما من الدناءة وإما من الدنو، فعمرها قصير وشأنها حقير، وقصر عمرها، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. وإما لدناءتها، لأنها لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، فهي قصيرة كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. انتهت الدنيا. مثل سريع ضربه الله هذا المثل: كحب شب وحسن وعلاه الزهر والنور والنضرة، ثم أصبح هشيما يابسا فرقته الرياح ذات اليمين وذات الشمال، وكان الله على كل شيء مقتدر. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وهو من الشهوات، ولكن الأهم: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والأعمال الصالحة الصلاة والصيام والزكاة والحج كلهن من الباقيات الصالحات. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. يتكلم الله ويخبر عن أهوال يوم القيامة، يوم يسير الله الجبال سيرا فتزول من أماكنها، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. وترى الأرض بارزة أي بادية ظاهرة، وحشرناهم أي جمعناهم فلم نغادر منهم أحدا، لم نترك منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا أي صفوفا، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. في الحديث يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد صفوفا، وقال مقاتل يعرضون صفا بعد صف كالصفوف في الصلاة، كل أمة وزمرة صفا. بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. أي هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياء من دوني عبيد أمثالكم لا يملكون شيئا، ولا أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا كانوا إذاك موجودين، فأنا المستقل بخلق الأشياء. وقرأ أبو جعفر ما أشهدناهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا أي مهلكا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها، الظن هنا بمعنى اليقين، فأيقنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. أي لما عاينوا جهنم حين جيء بها تقاد ب70 ألف زمام مع كل زمام 70 ألف ملك، فلما رآها المجرمون تحققوا لا محالة أنهم واقعوها، ليكون ذلك من باب تعجيل الهم والحزن لهم. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وجدلا تمييز من قول من اسم كان، والمعنى وكان جدل الإنسان أكثر شيء فيه. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وقرأ قبل أي المقابل الظاهر عيانا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، نعم أي لا أحد أصلا ممن وعظ بآيات الله البينة وحججه الساطعة ونسي ما قدمت يداه من الجرائم الشنيعة والأفعال القبيحة. إن جعلنا على قلوبهم أكنة، أي قلوب على قلوبهم أغطية تحول دون فقه هذا القرآن وإدراك أسراره، وفي آذانهم وقرا، أي صمما معنويا يمنعهم أن يسمعوه سماع تفاهم وانتفاع. وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة عظيم المغفرة والرحمة بعباده مع تقصيرهم وعصيانهم. لو يؤاخذهم بما كسبوا، أي لو يعاقبهم بما اقترفوا من المعاصي لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد آخر في القيامة يرون فيه الأهوال، لن يجدوا لهم فيه ملجأ ولا منجا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، أي تلك هي أخبار الأمم السابقة والقرون الخالية كقوم هود وصالح ولوط وشعيب، أهلكناهم حين ظلموا وجعلنا لمهلكهم وقتا محددا معلوما.